أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا بشر مثلكم ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ولو شاء فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا اصبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت على الفلك فقل الحمد لله فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين

لا تجأروا اليوم

وإنهم ومن خفت